وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. هذا الحديث له سبب، وذلك كما جاء في صحيح مسلم عن أبي وائل قال: خطبنا عمار بن ياسر فأوجز وأبلغ، فلما انتهى قلنا: يا أبا اليقظان، أوجزت وأبلغت، فلو تنفست بنا، يعني طولت. فقال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، وإن من البيان لسحرا، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. عمار بن ياسر الصحابي الجليل هو وأبواه ممن عذبوا في الإسلام رضي الله عنهم، ويمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون في مكة، ولا يستطيع أن ينقذهم من العذاب، فيقول لهم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فصبروا رضي الله عنهم. يقول أبو وائل: خطبنا عمار بن ياسر فأوجز وأبلغ، يعني اختصر الخطبة خطبة بليغة بإيجاز وبلاغة، فاشتاقوا لزيادة الاستماع. لو تنفست، يعني زدت في الكلام، وضحت لنا أكثر، وجئت بأمور. فقال رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. طول صلاة الرجل، لأنها المقصودة، فهي المقصودة بالذات الصلاة، والخطبة مقدمة لها، فإذا أطال الصلاة وقصر الخطبة فقد اهتم بما هو المقصود بالذات، واقتصر في الخطبة على الكلمات الوجيزة البليغة. والفقيه ينظر بالأهم فالأهم، والفقيه يختار من الألفاظ للخطبة الكلمات المختصرة البليغة، لأن الكلام إذا كثر أنسى بعضه بعضا، وإذا اختصر بكلمات مختصرة مفيدة ثبتت هذه الكلمات واستفيد منها. والمرء أمامه أمران: شيء مقصود لذاته، وشيء وسيلة لغيره. فالخطبة وسيلة، والصلاة مقصودة لذاتها، فلا ينبغي أن يفرط في الصلاة ويطال في الخطبة فيكون عكس المطلوب. المطلوب أن يتوسع ويطيل في الصلاة للاستفادة منها، وليأتي بها بأركانها وشروطها وواجباتها مطمئنا بذلك، مطمئن لأنه يصلي واقف بين يدي الله تبارك وتعالى، ويقصر الخطبة حتى لا يمل السامعين. فهذا عمل الفقيه، والمئنه العلامة، علامة على فقه الرجل. فإذا رأيت الرجل يطيل الخطبة ويقصر الصلاة فتلك علامة على عدم فقهه وعدم بصيرته، لأن إذا أمل الناس بالخطبة وأطال ما صار عندهم مجهود ونشاط عند أداء الصلاة استغرق نشاطهم في خطبته، والمفروض في الخطبة أن تكون مقدمة للصلاة، ويأتي بكلمات مختصرة بليغة تفيد السامع ولا تمله. ومثل هذا كذلك وقريب منها القنوت. القنوت في الصلاة أحيانا بعض الأئمة وفقهم الله تجده يأتي بالقنوت بطول صلاة التراويح كلها أو بطول صلاة الفريضة والنافلة مثلا، وهذا لا يليق. إنما إذا نظرنا إلى قنوت النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه كلمات مختصرة مفيدة مطلوبة، وصلاته يطمئن فيها ويستقر ويفيد المصلين بالخشوع والتقرب إلى الله جل وعلا. فحري بالعبد المسلم الفقيه في كل ما يتوجه إليه ينظر الأساس الأصل المقصود بالذات يتوسع فيه ويضبطه، والتابع يعطي شيئا منه يسير. تجد بعض الخطبة هداهم الله خطبته تستغرق ساعة وأحيانا أكثر، بينما صلاته 3 دقائق، هذا غير لائق. يقرأ في الصلاة مثلا سور قصيرة أو آية أو آيتين، كأن المقصود هو الخطبة والمراد العكس. المقصود بالذات هي الصلاة، والخطبة مقدمة لها. فحري بالمسلم أن يتفقه في هذا الأمر ويأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إماما له وقدوة، ولا ينظر إلى الآخرين أنهم يطيلون الخطبة ويتوسعون فيها، وإنما يأتي بكلام مختصر مفيد يحث على أمر من الأمور، ويكفي واحد موضوع واحد يأتي بالأدلة وما يريد أن يقوله في موضوع واحد. والصلاة يطمئن فيها ويستقر ويقرأ مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بالجمعة والمنافقون. من يقرأ بالجمعة والمنافقون اليوم من الخطبة؟ قليل جدا ونادر يستطيلونها، وهذه أكثر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الإمام، وهو الذي ينبغي أن يؤخذ به ولا يقتدى بالآخرين. قال وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمار بن ياسر إذا كان هو صحابي وأبوه صحابي فيحسن أن نقول رضي الله عنهما، وإذا كان هو صحابي وأبوه صحابي وجده صحابي نقول رضي الله عنهم، وإذا كان هو صحابي فقط وأبوه وجده ليس من الصحابة فنقول رضي الله عنه. فمثلا نقول عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، ونقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، لأن عبد الرحمن صحابي وأبوه صحابي وجده صحابي رضي الله عن الجميع. قال وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة، أي علامة من فقهه، أي مما يعرف به فقه المراد الرجل. بطول الصلاة طول على سبيل الوارد، وهو طول يقرأ في سورة طويلة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها يمل الحاضرين، وإنما يقرأ الجمعة والمنافقون أو سبح والغاشية، سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وهكذا. قول مقبول معقول وارد لا ممل ولا فيه فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه أفتان أنت يا معاذ، لما شرع في سورة البقرة صلى معاذ رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، وربما جلس معه بعد الصلاة ثم ذهب إلى قومه ينتظرونه محبة في أن يصلي بهم معاذ رضي الله عنه، لأنه عالم من علماء الصحابة وفقيهم من فقهائهم رضي الله عنه، فانتظروه. فلما جاءهم وقد مضى جزء كبير من الليل دخل في الصلاة وشرع في سورة البقرة ينتظرونه يركع ما ركع. واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يعمل طوال الليل في حقله في مزرعته، ولما جاء إذا معاذ صاف في الصلاة قالوا صلي مع معاذ، وصلى دخل معه في الصلاة، فإذا معاذ يقرأ سورة البقرة سيصبح في السورة، فانفصل رضي الله عنه وأكمل صلاته وانصرف. فقال بعض الحاضرين لمعاذ إن فلان دخل معك ولما أطلت انصرف، قال ذاك منافق. فجاءوا إلى ذاك الرجل وقالوا إن معاذ يقول عنك إنك منافق، قال والله لست بمنافق، وسآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره. فذهب الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبره عما حصل، هل يكون منافق أو لا. وإذا معاذ عنده أو جاءه فالتقيا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل يا رسول الله كنت أعمل في حقلي طوال النهار، ولما أمسيت أتيت إلى أهلي فإذا معاذ يصلي فدخلت معه فقرأ سورة البقرة، فانفصلت عنه وأكملت صلاتي وذهبت إلى أهلي، فسمعت أن معاذ قال لي قال عني إني منافق. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الرجل من أول وهلة، يبين يظهر كلام الصدق عليه، فقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، وعاتبه صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بأنه يحب معاذ، قال يا معاذ والله إني لا أحبك، قال وأنا والله يا رسول الله إني لا أحبك، قال لا تدعنا أن تقول دور كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، لا تدعنا دور كل صلاة أن تقول هذا الدعاء. وعاتبه عليه الصلاة والسلام لما أطال بالمصلين وطول عليهم وهم أصحاب حرث وعمل طوال النهار وفي حاجة إلى الراحة، فقال هذا فتنة، يعني تفتن الناس عن دينهم. فالطول يكون طولا معقول، إذا صلى الإنسان لنفسه له أن يصلي كل الليل في ركعة واحدة كما فعل عثمان رضي الله عنه، صلى الليل من أوله إلى آخره، يعني من بعد صلاة العشاء إلى الفجر بركعة واحدة قرأ فيها القرآن كله. يقول المسور بن مخرمة رضي الله عنه دخل رجل الحجرة مقنعا ما يريد أن يعرف، فدخل في الصلاة فما رأيته يسجد إلا بسجدات التلاوة، قرأ من البقرة ولا سجد إلا عند الأعراف في آخر الأعراف، ثم سجد بعدها السجدة التي بعدها في سورة الرعد، وهكذا وهكذا حتى ختم القرآن كله، فركع وسجد وسلم. يقول فتبعته أنظر من هو، لأنه ظلام، فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة ودخل معه ابن مسعود ومرة غيره، فشرع في البقرة حتى أكملها في صلاة الليل، ثم قرأ النساء بعدها، ثم قرأ آل عمران بعدها، كمل الثلاث السور الطوال في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام، لأنه وحده أو معه إنسان ما يكره الاستمرار. أما إذا كان الإنسان يصلي بالجماعة فلا يليق به أن يطيل عليهم ويشق عليهم، إلا إذا عرف أنهم لا يملون ويعجبهم ذلك فلا بأس، إذا كان مسجد خاص بجماعة معروفين ما يتمللون من الإطالة يطيل بهم، كما قرأ صلى الله عليه وسلم مرة بسورة الأعراف في صلاة المغرب، صلاة المغرب قرأ سورة الأعراف عليه الصلاة والسلام. ولهذا استحب كثير من العلماء قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب ولو مرة في العمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأحد مشايخنا رحمه الله أراد أن يقرأ بسورة الأعراف في صلاة المغرب، فأخبر الجماعة من العصر قال إنا سنطبق السنة اليوم، صلاة المغرب نقرأ في سورة الأعراف، إنسان عنده شغل أو مريض أو ما يتحمل لا يعني يحضر مع روح غيرنا ما يصلي معنا رحمهم الله. فتطبيق السنة وكما قال الإمام النووي إذا بلغ المسلم بلغه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحسن أن يطبقها ولو مرة في العمر حتى لا يكون مهمل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيخنا رحمه الله أخبر الجماعة قال سنقرأ في صلاة المغرب اليوم سورة الأعراف ومن رغب فليأتي ومن كان عنده ارتباط أو شغل أو عازم أو معزوم أو كذا يدور غيرنا. فأتى له ناس آخرون لما علموا أنه سيطبق هذه السنة أتى ناس وذهب آخرون من جماعته إلى مساجد أخرى لارتباطاتهم. الإطالة تكون محدودة معقولة أو بخبر يخبر الجماعة. وصلاة الليل يصلي ما شاء يصلي ما شاء لو صلى الركعة الواحدة بخمسة أجزاء أو عشرة أجزاء هو حر في صلاة الليل له أن يطيل. قال مئنه بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة أي علامة من فقهه أي مما يعرف به فقه الرجل. فقه الرجل يعني إذا رأيت الإمام الخطيب أقصر الخطبة خطبة بليغة قصيرة وصلاة مطولة عرفت أن هذا فقيه. ما تقول هذا ما يعرف بعض العوام يقول هذا ما يعرف لما درجه عليه. بل المعرفة في إطالة الصلاة وقصر الخطبة. وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له. قال رواه مسلم وإنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة. ولذلك كان من تمام هذا الحديث فاطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان لسحرا. فشبه الكلام العامل في القلوب الجاذب للعقول بالسحر لأجل ما اشتمل عليه من الجزالة وتناسق الدلالة وإفادة المعاني الكثيرة ووقوعه في مجازه من الترغيب والترهيب ونحو ذلك. ولا يقدر عليه إلا من فقه في المعاني وتناسق دلالاتها فإنه يتمكن من الإتيان بجوامع الكلم. وكان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم فإنه أوتي جوامع الكلم. النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله جل وعلا بأن أعطاه جوامع الكلم. وجوامع الكلم الكلام اليسير المشتمل على المعنى العظيم الكثير. قال رحمه الله والمراد من طول الصلاة طول الذي لا يدخل فاعله تحت النهي. وقد كان يصلي صلى الله عليه وسلم الجمعة بالجمعة والمنافقين وذلك طول بالنسبة إلى خطبته وليس بالتطويل المنهي عنه. كان يصلي عليه الصلاة والسلام بهاتين السورتين سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقين في الركعة الثانية وتعتبر طويلة بالنسبة لخطبته البليغة القصيرة. كانت خطبته بليغة قصيرة عليه الصلاة والسلام والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.